بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النار في صلاة غير مكتوبة وقال تعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني أيوب ابن شبيب الصنعاني قال فيما عرضنا على رباح بن زيد قال حدثني عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول لا تنسوا العظيمتين. قلنا وما العظيمتان؟ قال الجنة والنار. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثم بكى حتى جرى جوائل دموعه جانبي لحيته ثم قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم لمشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الأعلى قال ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الجنة والنار إلا قالت الملائكة